يقول رحمه الله قال لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة، فلا تجب على مجنون ولا صبي، لا تجب على مجنون ولا صبي. وذهب بعض العلماء أن الصبي إذا لزمته المكتوبة لزمته الجمعة، إذا قال إذا أوجبنا عليه المكتوبة أوجبنا عليه الجمعة، وقد أوجب بعض العلماء المكتوبة على ابن عشر، يقول تجب الصلاة المكتوبة على ابن عشر، ولكن الصواب أنها لا تجب إلا بالبلوغ. نعم يؤمر بها بسبع ويضرب عليها بعشر، لكن الوجوب الذي يأثم بتركه لا يكون إلا بالبلوغ. قال لما روى طارق بن شهاب مرفوعا الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، عبد ولا عبد ولا عبدا عبد وأربعة وش إلا أربعة. إذن يكون عبدا، بس أنا ما عندي ألف. وفي يجوز الرفع والنصب والجر، يعني الرفع هم عبد، وكذا وكذا، ويجوز الجر ويجوز النصب، لكن يقول النصب هنا سقطت منه الألف، على طريقة المتقدمين في عدم الكتابة. طيب إلا أربعة وش نختار، عبد ولا عبد؟ عبد سكن تسلم، فالسكون أحلى ما يقول. طيب عبد ومملوك وامرأة وصبي ومريض، رواه أبو داود، ولكن هذا الحديث في إسناده نقال، ولا يمكن أن يكون معارضا لعموم الأدلة، ومنها قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يقول رحمه الله مستوطن ببناء، يعني أن يكون قد أقام في هذا المكان إقامة استيطان، وأن تكون إقامته ببناء. فهنا شرطان، أولا الاستيطان، وضده عدم الاستيطان كالإقامة، وبناء ضده إذا كان مستوطنا بغير بناء. إذا مفهوم قول المؤلف رحمه الله مستوطن أنها لا تجب على غير المستوطن ولا على من استوطن بغير بناء، كما لو استوطن ببيوت شعر خيام فلا تجب عليه. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يشترط، في الاستيطان أن يكون ببناء، بل لو كان الاستيطان بخيام أو عمود أو بيوت شعر أو غير ذلك فإن الجمعة تجب عليهم، لكن يشترط في ذلك أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل البلد ويحرثون كما يحرث أهل البلد، واضح؟ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أنه لا يشترط في المستوطن أن يكون استيطانه ببناء، بل قال حتى لو كان الاستيطان بعمود، مثل العمود وش يسمى الناس عشة كذا، تعرفون عشة؟ وش عشة؟ أي نعم، مثل عريش ومثل بيت شعر وخيمة وما أشبه ذلك، لكن اشترط رحمه الله أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرى، وهذا القول أصح، أن العبرة بالاستيطان سواء استوطن ببناء من لبن أو مدر أو حجر أو غير ذلك. يقول يعني إذا كانوا يزرعون هذا دليل على استمرارهم وبقائهم، أما إذا كانوا لا يزرعون فهم يرحلون مثل ما يسمى البدو الرحل. يقول ببناء معتاد ولو كان فراسخا، يعني ولو كان هذا البناء متفرق في فراسخ من حجر أو قصب أو نحوه لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا، ومن المعلوم أنه إذا كان لا يرتحل شتاء ولا صيفا فسوف يزرع كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. يقول اسمه أي البناء واحد ولا تفرق، فما دام مسمى هذا المكان أو هذا البناء واحد فإنه حتى لو تفرق ها هنا وها هنا فإنه إيه؟ فيتجب عليهم الجمعة. وقوله ولو تفرق، بعضهم يقول المراد بذلك التفرق اليسير، والصواب أنه حتى التفرق الكثير ما دام إيه؟ المسمى واحدا، إذا مسمى واحد. فمثلا منطقة من المناطق أو بلد، مثلا مكة، مكة نقول إذا كان فيها بيوت، بيوت متفرقة عنها لكنها تدخل تحت مسمى مكة، فإن هذه البيوت تضاف إليها، يقول هذا ببناء اسمه اسمه واحد. يقول ولو تفرق البناء حيث شمله اسم واحد كما تقدم. قال ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارجا عن مصر أكثر من فرسخ، نعم ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. والفرسخ بالأميال كم؟ ثلاثة أميال، الفرسخ ثلاثة أميال، وهو مسير بالنسبة للفرسخ ثلاثة أميال. والميل كم كيلو؟ نعم يقول الفرسخ مسيرة ساعة ونصف بالأقدام أو بسير الإبل، والميل مسيرة نصف ساعة تقريبا، سير نصف ساعة. الميل إذا قلنا مثلا كيلو ومثلا 700 متر، يتمكن الإنسان من أن يقطعها في نصف ساعة، نصف ساعة. طيب إذا كان الميل نصف ساعة والفرسخ ثلاثة أميال كم؟ ساعة ونصف. طيب يقول ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارجا عن المصر أكثر من فرسخ تقريبا. إذن هنا فهمنا أن الإنسان إذا كان في البلد، أن من كان في البلد فإنه يجب تجب عليه الجمعة، تجب عليه الجمعة سواء سمع النداء أم لم يسمع النداء. ولهذا قال فتلزمه بغيره كمن بخيام ونحوها ولم تنعقد به ولم يجوز أن يؤم فيها. وأما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها قريبا أو بعيدا. إذن الآن الإنسان لا يخلو من حالين، حال أولى أن يكون في البلد فهذا تجب عليه الجمعة ولو لم يسمع النداء، ولو لم يسمع النداء، وهذا لا خلاف فيه. والخلاف في من كان خارج البلد، يعني أن العلماء اختلفوا في من كان خارج البلد هل تلزمه الجمعة أو لا تلزمه الجمعة. اختلفوا على أقوال أشهرها ثلاثة. القول الأول أن من كان خارج البلد لا تجب عليه الجمعة مطلقا، من كان خارج البلد لا تجب عليه الجمعة مطلقا. قالوا لأنه ليس من أهل البلد، ليس من أهل البلد فلا يلزمه الاجتماع معه، هكذا علل. يقول من كان خارج البلد فإنه لا تجب عليه الجمعة لأنه ليس معدودا من أهل البلد، إذن لا يجب عليه أن يجتمع معهم. والقول الثاني أن من كان خارج البلد تجب عليه الجمعة إذا كان يؤويه الليل إلى أهله، إذا كان الليل يؤويه إلى أهله فتجب عليه الجمعة. ومعنى ذلك بحيث أنه إذا صلى الجمعة وصل إلى أهله قبل الليل. فإذا قدرنا أن هذا الشخص كان مقيما خارج البلد ولكن يتمكن من أن يأتي إلى الجمعة ويرجع إلى أهله قبل الليل تجب عليه. أما إذا كان لو أتى إلى الجمعة ورجع لم يصل إلى أهله إلا في الليل، يعني بعد الغروب أو العشاء، فيقول لا تجب عليه للمشقة. قالوا المشقة، قالوا ولا سيما إذا كان الزمن مخوفا. والقول الثالث ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، إذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ لم تجب، يعني أن العبرة بالفرسخ لمن كان خارج البلد، إن كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ لم تجب عليه الجمعة، وإن كان دون ذلك فإنها تجب. وعللوا ذلك قالوا لأن الغالب أن ما زاد على الفرسخ لا يسمع النداء، الغالب أن المسافة التي تزيد على الفرسخ لا يسمع الإنسان فيها النداء. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة نودي، ولا يخاطب بالنداء إلا من يسمع، وهذا لا يسمع. هذه ثلاثة أقوال. والصحيح في هذه المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الحكم معلق بسماع النداء، فمن سمع النداء وجب عليه الحضور سواء كان دون الفرسخ أم أكثر. نعم. قول الرابع مثلا، قول الرابع أن الحكم معلق بماذا؟ بسماع النداء. سماع النداء، فمن سمع النداء وجب عليه الإجابة سواء كان قريبا أم بعيدا. واضح؟ لأن الله عز وجل علق الحكم بماذا؟ سمع النداء. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي، إذن هو يسمع النداء فهو داخل في الخطاب. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فإذا وجبت عليه الإجابة في الصلوات الخمس فغيرها فالجمعة إيش من باب الجمعة من باب أولى. إذن يقول القول الراجح في هذا المسألة أن الجمعة تجب على من سمع النداء، وهذا الحد أو الضابط خير من أنه حدده بالفرسخ، لأن التحديد بالفرسخ قد يختلف باختلاف إيش القرب، باختلاف الأراضي، فقد تكون بعض الأراضي فيها حضاب أو جبال تحول دون السماء، وقد يكون هناك مزارع تحول دون السماء، لكن إذا أنطنا الحكم سماع النداء صار منضبطا. وكما تقدم أن إناطة الحكم بالنداء هو ما تدل عليه الآية الكريمة. طيب، لكن هل العبرة بسماع النداء سماعه بالمكبرة الصوت؟ الأذان الآن في الأزمنة الآن من المعلوم أنه يكون بماذا؟ بمكبرات الصوت. فهل نعتبر في الأذان الأصل؟ هل نعتبر في الأذان الأصل أو نعتبر حقيقة الأمر؟ هل نعتبر الأصل أو نعتبر حقيقة الأمر؟ هذا فيه احتمال، فيه احتمال أن نعتبر حقيقة الأمر ما لم يكن هناك مشقة، ما لم يكن هناك مشقة. فنقول حقيقة الأمر ما دام هذا الرجل سمع النداء سواء سمعه بصوت مجرد أو سمعه بصوت يعني يكبر الصوت أو يقوي الصوت، فإنه يجب عليه النداء، يتجب عليه الإجابة. ويحتمل أننا نعتبر الأصل لأن هذه الزيادة في الصوت، لأن هذه الزيادة في الصوت في الواقع هي زيادة طارئة. والطارئ بالنسبة للأذان لا يغير الحكم، الحكم الطارئ على الأذان لا يغير الحكم، بدليل أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن الإنسان لو لم يسمع النداء، لو قدر أنه أذن ولم يسمع النداء لتشويش أو جلبة أو أصوات، فإن هذا لا يسقط عنه وجوب الحضور ولا يرفع الحكم، وهذا دليل على هذا مما يرجع اعتبار الأصل. لكن في الواقع يعني قد يقال إننا نعتبر واقع الأمر ما لم يكن مشقة، بعدما أنه سمع النداء فإنه تجب عليه إجابة ما لم يكن مشقة، والمشقة مثل بعد واضح أو شدة حر أو عدم توافر وسيلة نقل. يعني لاحظ أقوال، كما أننا في وقت الحاضر كما أنه الصوت المكبرة الصوت تبلغ بعيدا، أيضا وسائل النقل تبلغ قريبا. فالأحوط والأبرأ للذمة أن يقال إن الحكم معلق بماذا؟ بواقع الأمر، وأنه متى سمع النداء وجبت عليه الإجابة، اللهم إلا إذا كان البعد ظاهرا واضح بعيد واضح، أو كان هناك مشقة مثل في شدة حر وهو سوف يمشي على قدميه. أما مع القرب والتمكن من الحضور فإنه يحضر. طيب، يقول رحمه الله فتلزمه بغيره كمن بخيام ونحوها ولم تنعقد به ولم يجوز أن يؤم فيها. وأما من كان في البلد كمن بخيام ونحوها لم تنعقد به ولم يجوز أن يؤم فيها، تلزمه بغيره لا بنفسه، لأن هذا حكم مثل المسافر، وقد قسم الفقهاء رحمهم الله المسافر إلى قسمين، مسافر إلى قسمين، مسافر سفرا سفرا يمنع قصد أو قصد المقيم، من كان في المقيم، وأما من كان في البلد نعم كمن بخيام ونحوه لم تعقد به. نقول قسموا رحمهم الله الفقهاء، قسموا السفر أو المسافر إلى قسمين، مسافر سفرا يمنع القصر، أن يعني يكون مسافرا سفرا يمنع القصر، كمن نوى إقامة أكثر من 4 أيام. الإنسان إذا أتى بلد ونوى أن يقيم فيه أكثر من 4 أيام هذا أقام إقامة على المذهب تمنع القصر، تمنع رخص السفر. يقول هنا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولكن بغيره، بمعنى أنه إذا أقيمت الجمعة لزمته. والثاني، القسم الثاني، مسافر سفرا يترخص برخص السفر، أو بمعنى آخر أن تكون إقامته لا تمنع القصر، أن يقيم المسافر إقامة لا تمنع القصر، فهذا لا تجب عليه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره. فلو قدر أن شخصا قدم إلى البلد، أن تاجرا قدم إلى البلد ليبيع بضاعته يوم الجمعة ثم يرجع، هذا جلس من الصباح، هذا مقيم إقامة تمنع القصر ولا ما تمنع القصر؟ لا تمنع القصر. يقول هذا لا تجب عليه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره، يجلس هم يصلون ما يصلي. أما الأول الذي أقام إقامة تمنع القصر فهذا تجب عليه الجمعة بغيره، وسيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، خلاصة ما سبق من الشروط أن الجمعة تجب على من؟ ذكر، حر، مكلف، مسلم، مستوطن. مستوطن كم؟ خمسة. هذا من توافق فيها الشروط وجبت عليه أو لزمته الجمعة، أو من اجتمعت فيه هذه الشروط تلزمه الجمعة بنفسه إذا توفرت الشروط. ولهذا نقول إن الناس بالنسبة للجمعة، الناس بالنسبة لوجوب الجمعة ينقسمون إلى 4 أقسام. القسم الأول من تلزمه الجمعة بنفسه، وهو كل ذكر مكلف مسلم حر مقيم ببلد إقامة استيطان، هذا تلزمه الجمعة بنفسه. فلو قدر من مجتمع جماعة ممن تجتمع فيهم صلاة الجمعة وهم قد توافرت فيهم هذه الشروط فتجب عليهم صلاة الجمعة. إذن القسم الأول من تلزمه الجمعة بنفسه، وهو من الذكر المكلف المسلم الحر المستوطن. القسم الثاني من تلزمه الجمعة بغيره، وهو المسافر الذي لا يقصر، ومن كان بينه وبين البلد أكثر من فرسخ، فهذا لا تلزمه جمعة بنفسه وإنما تلزمه بغيره، بمعنى أنه لو قيمة الجمعة يجب عليه الإجابة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.